الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال: باب في شروط وجوب الحج على المرأة وأحكام النيابة. باب في شروط وجوب الحج على المرأة وأحكام النيابة. النيابة يعني أحكام النائب الذي ينوب عن غيره في الحج. قال: الحج يجب على المسلم ذكرا كان أم أنثى، لكن يشترط لوجوبه على المرأة زيادة عما سبق من الشروط وجود المحرم الذي يسافر معها لأدائه، لأنه لا يجوز لها السفر لحج ولا لغيره بدون محرم. قد اشترط لحج المرأة زيادة على الشروط السابقة يشترط وجود المحرم، والمحرم هو من يحرم عليها الزواج به، ومثل المحرم الزوج أيضا، يعني عندما يطلق المحرم هنا فهو شامل للزوج أيضا، زوجها أيضا إيه يحج به، إما زوجها أو محرم. قال: لقوله صلى الله عليه وسلم: لا تسافر المرأة إلا مع محرم، ولا يدخل عليها رجل إلا ومعها محرم. رواه أحمد بإسناد صحيح. ولا يدخل عليها رجل إلا ومعها محرم، يعني لا يخلو بها، لا يدخل عليها في خلوة. قال: وقال رجل للنبي صلى الله عليه وسلم: إني أريد أن أخرج في جيش كذا، وامرأتي تريد الحج، فقال: اخرج معها. فهنا جعل النبي صلى الله عليه وسلم خروجه مع زوجته للحج يعني أفضل من خروجه للجهاد، كان يريد أن يخرج للجهاد، وقال له النبي صلى الله عليه وسلم: اخرج مع زوجتك للحج. وفي الصحيحين: إن امرأتي خرجت حاجة وإني اكتتبت في غزوة كذا، قال: انطلق فحج مع امرأتك. الرجل كان يعني عزم على الخروج للغزو والجهاد، وامرأته تريد الحج، فقال له انطلق فحج مع امرأتك. قال: وفي الصحيح وغيره، هذا الحديث في الصحيحين يعني في البخاري ومسلم: لا يحل لامرأة تسافر مسيرة يوم وليلة ليس معها محرم. قال: فهذه جملة نصوص عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. مسيرة يوم وليلة، مسيرة يوم وليلة اللي هي يعني بالأميال يعني تقريبا حوالي 48، مسيرة يوم وليلة حوالي 48 ميلا تقريبا، حوالي 48 ميلا اللي هي مسافة القصر، يعني إما مسيرة يومين أو مسيرة يوم وليلة، يعني مسيرة نهارين أو ليلتين أو مسيرة يوم وليلة، بحيث أن كانوا يسافرون يعني في 12 ساعة يعني سيرا بالإبل حوالي 24 ميلا كذا تقريبا. فهذه يقال لها المرحلة أو مسيرة اليوم أو كذا، فمسيرة يوم وليلة يعني حوالي 48 ميلا تقريبا كده. فقال: لا يحل لامرأة تسافر مسيرة يوم وليلة، يعني عن البلد التي هي فيها، إذا خرجت إلى بلد يعني تبعد أكثر من هذه المسافة، ليس معها محرم. قال: فهذه جملة نصوص عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، جزاكم الله خيرا، تحرم على المرأة أن تسافر بدون محرم يسافر معها، سواء كان السفر للحج أو لغيره، وذلك لأجل سد الذريعة عن الفساد والافتتان منها وبها. قال الإمام أحمد رحمه الله: المحرم من السبيل، فمن لم يكن لها محرم لم يلزمها الحج بنفسها ولا بنائبها. يعني في قوله تعالى المحرم من السبيل، يعني في قوله تعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، فيقول المرأة التي ليس معها محرم، فالمحرم هو من السبيل، فمعناها أنها لم تستطع سبيلا لأنها لم تستطع المحرم، فالمحرم هو إيه؟ من السبيل الذي لا بد منه للمرأة. فمن لم يكن لها محرم لم يلزمها الحج بنفسها ولا بنائبها، يعني لا يلزمها الحج لا بنفسها ولا بنائبها، يعني ولا تنيب من مالها من يحج عنها، يعني ليست مثل الشيخ الكبير والعاجز عن السفر بنفسه والمريض يعني مرضا يعيقه عن السفر بنفسه، فهؤلاء يعني المريض مرضا مزمنا يعني لا يرجى برؤه يعيق عن السفر بنفسه، هؤلاء قلنا إذا كانوا قادرين ماليا ينيبون من يحج عنهم من مالهم. لكن هنا يقول المرأة إذا لم يكن لها محرم وكانت مقتدرة ماليا، فقال لا يلزمها الحج لا بنفسها، يعني مع رفقة أو مع نسوة ثقات أو مع رفقة أو كذا، ولا يلزمها أن تنيب من يحج عنها حتى لو كانت مقتدرة ماليا. طبعا هنا يعني مسألة اشتراط المحرم لحج المرأة هو مذهب الإمامين الجليلين أحمد بن حنبل وأبي حنيفة رحمهما الله تعالى، اشترط المحرم للمرأة، وقال يعني من لم تجد محرما سقط عنها وجوب الحج. الإمامان الشافعي ومالك رحمهما الله تعالى يعني قال الرفقة المأمونة والنسوة الثقات يقومون مقام المحرم، يعني نظروا إلى العلة من اشتراط المحرم، فقالوا يعني الأسفار في ذلك الوقت، يعني الأسفار في تمر المرأة في صحراء وفي أماكن منقطعة ويخرج عليهم اللصوص ويخرج عليهم الفساق أو كذا، فقالوا يعني أن النهي عن سفر المرأة بدون محرم يعني أنها تسافر وحدها أو مع من يعني لا يحميها من اعتداء الفساق عليها وكذا في تلك الطرقات المنقطعة وكذا. أما إذا سافرت مع يعني مجموعة من النساء الثقات بحيث يعني يؤمن من الاعتداء عليها، أو سافرت مع رفقة مأمونة خرجت يعني قافلة ومع الركب وكذا يعني وخرجت مع مجموعة مأمونون يعني يؤمن منهم أن يمسوها بسوء أو كذا، فقالوا الرفقة المأمونة والنسوة الثقات تقوم مقام المحرم. ويعني أخذوا أيضا بعمل أمهات المؤمنين رضي الله عنهم بعد رسول الله عليه الصلاة والسلام، خرجنا للحج بغير محرم يعني في عهد عثمان رضي الله عنه وفي عهد عمر وعهد عثمان رضي الله عنه وكذا، خرجت أمهات المؤمنين حاجات يعني من المدينة مع الرفقة مع الركب وكذا، كنا يخرجنا للحج يعني بغير محرم مع الرفقة. وكذلك كان عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أيضا يبعث يعني نساءه مع الرفقة للحج والعمرة وكذا، يعني مع الرفقة المأمونة مع القافلة والركب وكذا، ويبعثهن يعني للحج وللعمرة وكذا مع رفقة مأمونة، ويرى أن هذا يقوم مقام المحرم. نعم. بالنسبة لمذهب الإمامين يعني أبي حنيفة وأحمد رحمهم الله لا فرق بين كون المرأة من القواعد من النساء أو كونها شابة، سواء كانت يعني شابة أو من القواعد أو كذا، ففي الحالتين ليس لها أن تسافر بغير محرم إذا أخذنا بمذهب أبي حنيفة وأحمد رحمهم الله. وإذا أخذنا بمذهب مالك والشافعي ف يعني لا يشترط المحرم حتى لو كانت المرأة شابة طالما خرجت مع نسوة ثقات أو مع رفقة مأمونة وكذا. نعم. هل هذا ينطبق على السفر العادي؟ يعني طبعا بالنسبة للإمامين يعني أحمد وأبي حنيفة لما منع ذلك في الحج ففي غيره من الأسفار من باب أولى، إذا كان الحج الذي هو يعني ركن من أركان الإسلام وكذا أسقطوه عنها ليس فقط يعني إسقاط الوجوب بل يعني منعها منه، يعني قالوا أنها تكون آثمة وعصية لو خرجت للحج بغير محرم، فهو يعني أسقط الوجوب وأثموها يعني إن إيه خرجت بغير محرم لسفر الحج، فغيره من الأسفار من باب أول. وأما على مذهب الإمامين يعني مالك والشافعي رحمهم الله، فجمهور يعني المالكية والشافعية يمنعون ذلك في غير سفر حج الفريضة، يعني يقولون ان هذا يعني رخصوا في موضوع الرفقة المأمونة والنسوة الثقات ان هذا يقوم مقام المحرم يعني لحج الفريضة، لكن اكثرهم منع في غير ذلك، وبعضهم بعض الشافعية والمالكية وكذا رخص يعني في عموم الاسفار، وبعضهم رخص في الحج والعمرة ولو كان نفلا، وبعضهم رخص يعني في عموم الاسفار ان الرفقة المأمونة والنسوة الثقات يقمن مقام المحرم. يعني قال: ومحرم المرأة هو زوجها او من يحرم عليه نكاحها تحريما مؤبدا بنسب كأخيها وأبيها وعمها وابن أخيها وخالها، أو حرم عليه بسبب مباح، يعني حرم عليه نكاحها بسبب مباح كأخ من رضاع أو بمصاهرة. إذا في عندنا المحرم هنا قال لك أول شيء الزوج، وبعد الزوج اللي هو يعني من يحرم عليه النكاح بنسب، ومثل لهم بالأخ والأب والعم، ثم من يحرم عليه النكاح بسبب اللي هو ايه سبب الرضاع كالأخ من الرضاع، او بمصاهرة، من يحرم عليه النكاح بمصاهرة كزوج أمها وابن زوجها، كزوج أمها وابن زوجها. طبعا محرمات في النكاح يعني هذا مر بنا في او يعني في دروس يعني سابقة، لكن الغرض هنا التمثيل فقط، يعني ليس غرضه هنا حصر المحرمات وانما غرضه ضرب المثال. يعني قال: لما في صحيح مسلم: لا يحل لامرأة تؤمن بالله ان تسافر الا ومعها ابوها او ابنها او زوجها أو أخوها أو ذو محرم منها. قال: ونفقة محرمها في السفر عليها، فيشترط لوجوب الحج عليها أن تملك ما ينفق عليها وعلى محرمها ذهابا وإيابا. يعني المرأة إذا كان زوجها قد حج من قبل، زوجها حج حجة الإسلام، خلاص هو زوجها حج حجة الإسلام ليس عليه حجة أخرى، فبالنسبة لحجة الإسلام على الزوجة على المرأة فهنا يجب عليها أن تحج من مالها، إن كان لها مال خاص يعني لا يجب على زوجها أن يحججها، إذا فعل فهو تطوع منه، إذا حججها من مالها فهذا تطوع منه ومن يعني حسن الخلق والتعاون على البر والتقوى وكذا، لكنه يعني ليس واجبا عليها ان يحججها من ماله، فهي يجب عليها ان تحج من مالها، وهي حتى تحج تحتاج الى محرم، فتحتاج الى نفقات حج المحرم او نفقات حج الزوج، فهي اذا كانت محتاجة لزوجها ليحج معها او الى اخيها او الى ابيها او كذا، فيلزمها نفقة نفسها ونفقة محرمها، إلا طبعا لو كان محرمها يعني رافقها وحج من ماله هو الخاص، فإذا هو حج من ماله الخاص ورافقها فبها ونعمت، لكن إذا كان يعني هو يعني لا يريد أن ينفق من ماله الخاص ليحججها فهي ملزمة أن تحججه من مالها هي إذا كانت قادرة على ذلك. فنفقة محرمها في السفر عليها، يعني طبعا إلا أن يتبرع هو يعني ويتحمل نفقة نفسه، فهذا يعني تبرع منه، أو إذا كان هو نفسه لم يحج حجة الإسلام فهو يحج عن نفسه يعني ويصحبها وكذا. ونفقة محرمها في السفر عليها، فيشترط لوجوب الحج عليها أن تملك ما ينفق عليها وعلى محرمها ذهابا وإيابا. يعني لو فرضنا مثلا الحج من أمريكا يكلف مثلا $5,000، والمرأة مثلا معها 5,000، يمكن يعني يمكنها أن تحج بها عن نفسها، لكن ليس معها 10,000 حتى 5 عن نفسها و5 عن زوجها أو محرمها لتنفق على نفسها وعليه. ففي هذه الحالة يعني إذا كان معها ما تحج به عن نفسها لكن ليس معها ما يعني نفقة حج محرمها، فلا يجب عليها الحج، لا يكون واجبا عليها شرعا في هذه الحالة. قال: ومن وجدت محرما وفرطت بالتأخير حتى فقدته مع قدرتها المالية انتظرت حصوله، فإن أيست من حصوله استنابت من يحج عنها. فيقول: من وجدت محرما وفرطت بالتأخير حتى فقدته. يعني لو فرضنا مثلا، يعني نضرب مثال مثلا بالحج من أمريكا، مثلا لو تكلفة الحج 5,000، فلو قلنا مثلا امرأة كان عندها مثلا يعني أموال عندها 20,000 أو 30,000، فهي واجدة لنفقة حجها عن نفسها ونفقة محرمها، يعني تتكلف في الحج 10,000، 5 عنها و5 لإيه تعطيها لمحرمها ليحج معها بهذا المال، فهي كانت قادرة على هذا المال، فكان يجب عليها أن تحج وتحجج محرمها معها من مالها، فتراخت في هذا، ظلت إيه يعني تفرط بالتأخير، أجلت الحج سنة بعد سنة حتى فقدت محرمها. محرمها هذا إيه يعني إذا كان مثلا محرمها أبوها مثلا توفي، أو فمحرمها هذا توفي، أو كان زوج مثلا وطلقها وبانت منه وكذا، ففقدت المحرم، فيفرطت بالتأخير حتى فقدت المحرم، وهي لا تزال قادرة ماليا، لكن هي الآن أصبحت قادرة ماليا لكن لا تجد محرم، انتظرت حصوله. يعني إذا كان عندها توقع أنها ربما يعني مثلا يأتيها زوج مثلا تتزوج أو كذا، أو ربما مثلا إيه مثلا لها بنت، مثلا ممكن بنتها تتزوج هيكون زوج بنتها محرما لها، ممكن بنتها تتزوج مثلا فيحصل لها محرم عن طريق زواج مثلا بنتها أو كذا، أو مثلا يوجد يعني طفل مثلا من قرابتها، يعني هو محرم لها لكنه طفل، ويمكن إيه إذا انتظرت ربما يعني يبلغ ويصبح يعني يمكن أن يكون محرما لها وكذا. فإذا كانت تتوقع أنه يعني يمكن أن يحصل لها محرم تنتظر حصوله، هي قادرة ماليا بس غير مستطيعة للحج بسبب أنه ليس عندها محرم، فتنتظر حصوله. فإن أيست من حصوله خلاص يعني ما عد يعني عندها أمل في أن يصبح لها محرم، يعني مثلا كبرت سنها ولا تتوقع أن يأتيها زوج في هذه السن، وفي نفس الوقت مثلا ليس لها يعني قرابات يمكن أن ينشأ بسببهم، أو مصاهرات يمكن أن ينشأ بسببها محرمية لها، ففي هذه الحالة إذا أيست من حصوله استنابت من يحج عنها، فتعطي من مالها من تنيبه للحج عنها في هذه الحالة. إذا في البداية كان قال أن المرأة إذا كانت قادرة ماليا ولا تجد محرما لا تنيب، لكن هذه هي الحالة التي تنيب فيها، اللي هي إذا إيه تراخت وفرطت حتى فقدت المحرم ثم انتظرت حتى أيست من حصوله، حينئذ إيه يجب عليها أن تنيب من مالها من يحج عنها، وتأخذ حكم المريض مرضا يعني مزمنا يقعده عن يعيقه عن السفر أو كده. نعم. لا يعني أخونا يقول يعني في هذه الحالة عندما تستنيب، هل تنيب يعني واحدا فقط عن نفسها ولا تنيب اثنين، واحد عنها وواحد عن المحرم؟ لا تنيب واحدا فقط عن نفسها في هذه الحالة. تدفع لنائب يحج عنها من مالها يعني فقط، واحد فقط. قال: ومن وجب عليه الحج ثم مات قبل الحج أخرج من تركته من رأس المال المقدار الذي يكفي للحج. من وجب عليه الحج ثم مات قبل الحج أخرج من تركته من رأس المال المقدار الذي يكفي للحج، واستنيب عنه من يؤديه عنه، لما روى البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما أن امرأة قالت: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، إن أمي نذرت أن تحج فلم تحج حتى ماتت، أفأحج عنها؟ قال: نعم حجي عنها. أرأيت لو كان على أمك دين أكنت قاضيته؟ اقضوا الله فالله أحق بالوفاء، اقضوا الله فالله أحق بالوفاء. فهذه أمها كانت نذرت أن تحج وماتت قبل أن تحج، قال: حجي عنها، دين الله أحق بالوفاء. فهذا في حج النذر، فقالوا حج الفريضة كذلك، يعني هو حج النذر حج وجب أوجبه الإنسان على نفسه بسبب النذر، فمثله أيضا الحج الذي أوجبه الله تعالى على الإنسان هو حجة الإسلام. فدل الحديث على أن من مات وعليه حج وجب على ولده أو وليه أن يحج عنه أو يجهز من يحج عنه من رأس مال الميت، كما يجب على وليه قضاء ديونه. وقد أجمعوا على أن دين الآدمي يقضى من رأس ماله، فكذا ما شبه به في القضاء. واضح؟ يعني الله تعالى قال في آيات المواريث: من بعد وصية يوصى بها أو دين، يوصي بها أو دين، توصون بها، يوصين بها، في الآيات الكريمة. فإيه المواريث تكون بعد الوصايا والديون، فالديون أولا، يعني الله تعالى ذكر الوصية قبل الدين، ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى بالدين قبل الوصية. فأول شيء سدد الديون التي على الميت من رأس إيه ماله، في التركة التي تركها قبل توزيع المواريث، قبل أي شيء تسدد الديون التي عليه. فإذا سددت الديون وبقي شيء يخرج الوصايا في حدود الثلث مما تبقى بعد الديون. ثم بعد الوصايا التي كان أوصى بها يعني لغير الورثة وتبرعات وكذا، فهذه تعطى في حدود الثلث مما إيه تبقى بعد الديون، وبعد ذلك الباقي يكون إيه ميراثا يقسم على ورثته. فالديون التي تقضى قبل الوصايا وقبل المواريث تشمل دين الله سبحانه وتعالى وديون العباد. ومن دين الله تعالى الزكاة، إذا كان إيه عليه الزكاة يعني وجبت عليه وتراخى في إخراجها، وكذلك الحج عنه، فيخرج من ماله ما يحج به عنه، إلا فيحج عنه إيه يعني إلا إذا شاء يعني ورثته أن يحج عنه يعني من مالهم الخاص، هذا يكون تبرعا منهم. لكن إذا لم يكونوا مستعدين للخروج يعني من مالهم الخاص، فقبل توزيع المواريث يأخذون من ماله يعني قيمة الحج، نفقات الحج، ليحججوا بها واحدا منهم يحج عن ميتهم. قال: وفي حديث آخر: إن أختي نذرت أن تحج. وفي سنن الدارقطني: إن أبي مات وعليه حجة الإسلام. فإذا في بعض الأحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالحج عمن نذر الحج ومات قبل أن يحج، وفي الرواية التي عند الدارقطني: إن أبي مات وعليه حجة الإسلام، أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر فقال إيه دين الله أحق أن يقضى. فإن هذا يشمل حجة الإسلام ويشمل حجة النذر أيضا، أنها يعني يخرج إيه قيمتها قبل توزيع المواريث وتكون دينا على المتوفى. وظاهره أنه لا فرق بين الواجب بأصل الشرع والواجب بإيجابه على نفسه، سواء أوصى به أم لا، يعني سواء الميت أوصى أن يحج عنه أو لم يوصي، فهذا حق لله تعالى عليه إيه يعني يسدد عنه. قال: والحج عن الغير يقع عن المحجوج عنه كأنه فعله بنفسه، ويكون الفاعل بمنزلة الوكيل، والنائب ينوي الإحرام عنه ويلبي عنه. النائب ينوي الإحرام عن المحجوج عنه ويلبي عن المحجوج عنه، ويكفيه أن ينوي النسك عنه ولو لم يسمه في اللفظ. قال: يكفي أن تكون النية في قلبه أنه يحج عن فلان في قلبه، وإن لم يسمه في اللفظ، يعني وإن لم يقل بلسانه لبيك اللهم حجة عن فلان. طبعا إذا تلفظ باللسان فهو أحسن، لكن إذا لم يتلفظ بلسانه وكانت النية في قلبه أنه يحج عن فلان فهذا يكفي. قال: وإن جهل اسمه أو نسبه لبى عن من سلم المال، سلم إليه المال ليحج عنه به. يعني لو أن إيه يعني شخصا أعطى النائب مالا وقال حج به عني، قال حج به إيه عني، فأخذ المال ولا يعرف هذا الذي أعطاه المال ليحج عنه، لا يعرف اسمه ولا يعرف نسبه، فيحج عنه وينوي أنه يحج عن هذا الشخص الذي أعطاه المال، ليس بالضرورة أن يذكر اسمه. يعني يمكن أن يصرح بلسانه يقول لبيك اللهم بحجة عن هذا الرجل الذي أعطاني المال لأحج عنه، أو يضمر هذه النية في قلبه. يعني قال: ويستحب للمسلم أن يحج عن أبويه إن كانا ميتين أو حيين عاجزين عن الحج، ويقدم أمه لأنها أحق بالبر. قل: يستحب للمسلم أن يحج عن أبويه، الحديث التي مرت حجي عن أمك حجي عن أبيك حجي، فهذا من البر بالوالدين، يعني وهل بقي علي من بر أبوي شيء، فهذا من البر بالوالدين الحج عنهما والاعتمار عنهما إن كان ميتين أو عاجزين، أو كان حيين ولكن عاجزين عن الحج. ويقدم أمه، إذا أراد أن يحج عن أحد أبويه فالأم أولى بالبر، فيقدمها في الحج عنها، ويجعل حجته عن أبيه في عام إيه آخر. يعني نعم. بالنسبة يحج عنهما ويعتمر عنهما أيضا. إذا مات إنسان ولم يحج حجة الإسلام ولم يعتمر عمرة الإسلام فيحج عنه ويعتمر عنه ولو في سفرة واحدة، يعني يعطى للوكيل للنائب، يعني يعطى مالا ويقال له إيه حج عن فلان واعتمر، يعني بحيث أنه يحج في نفس السفرة يحج فيها ويعتمر عن المتوفى. قال: حج عن أبيك واعتمر. نعم تفضل. إذا المرأة لا تستطيع الحج، لا تستطيع يعني بدنيا لكونها عاجزة يعني عن السفر، ولا بسبب نعم، الإنسان إذا كان عاجزا بدنيا عن السفر سواء كان رجلا أو امرأة ينيب أي شخص للحج عنه، لا ليس بالضرورة أن يكون قريبا أو محرما أو كذا. فالمرأة إذا كانت يعني عاجزة عن السفر بسبب كبر سنها وبسبب مرضها فهي عاجزة عن السفر ولكنها قادرة ماليا، فتنيب من يحج عنها، ليس بالضرورة أن يكون محرما، ممكن تنيب أي شخص يعني يحج عنه. ويصح أن يكون المحجوج عنه رجلا والحاج رجل أو امرأة، وإذا كان المحجوج عنه امرأة يجوز أن يكون الحاج رجل أو امرأة، يعني لا فرق فيها. يعني هناك إيه النبي صلى الله عليه وسلم سئل في حجة الوداع عن الأنواع الأربعة كلها، يعني وهو في حجة الوداع عليه الصلاة والسلام جاءه رجل وقال إن أبي مات ولم يحج، قال حج عن أبيك، وجاء رجل قال إن أمي ماتت ولم تحج، قال حج عن أمك، وجاءت امرأة قالت إن أبي مات ولم يحج، قال حجي عن أبيك. وامرأة تقول أمي ماتت ولم تحج كالحج عن أمك، يعني في الأنواع كلها، يعني حج الرجل عن الرجل والرجل وعن المرأة، والمرأة عن الرجل وعن المرأة، كله جائز يعني. نعم. نعم النظام، يعني أخونا يسأل عن النظام المعمول به في يعني في منح التأشيرات، يعني السفارة السعودية وكذا لهم يعني نظام، فيمنعون المرأة إذا كانت تقل عن 45 عاما لا يعني يعطونها تأشيرة الحج أو العمرة إلا إذا كان معها محرم، أما فوق 45 يعطونها بدون محرم. فهذا يعني اجتهاد، يعني رأوه فيه توسط يعني بين من إيه، بين من يمنع المرأة من السفر بغير محرم يعني مطلقا، وبين من يرخص مطلقا، فقالوا يعني حد هذا السن يعني، وقالوا فيما دونه لابد من محرم وفيما فوقه يعني يكفي الرفقة وكذا. فهذا اجتهاد منهم يعني في توفيق بين المذهبين، يعني أخذ بهذا في وجهه. هذا السؤال عن من يتخذ الحج وظيفة، يعني يحج عن غير عن العاجزين يعني بدنيا والقادرين ماليا، فيحج عنهم ويتقاضى أجره وكذا. احنا ذكرنا يعني ان هذا مما لا يجوز، يعني يكون غرضه المال، يعني مثل الذي وظفته حمل البضائع ولا يعني يعني وظيفته يعني اي حرفه من الحرف يعني، ولا الزراعه والصناعه والكذا، ويتقاضى اجره يعني على العمل، هو ليس يعني حبا في العمل، عمل فيه مجهود وفيه مشقه وكذا، ولكن العمل يعني هو بالنسبه له ايه، يحتمل تعبه ومشقته من اجل المال. فلا يجوز ان يكون الحج كذلك، يعني ان هو شخص ليس له غرض في الحج ولا يعني محتمل ايه نصب الحج وتعبه من اجل تحصيل المال، فهذا لا يجوز يعني كما ذكرنا. لكن الأصل أن يكون إيه غرضه الحج، يعني نيته الحج والتقرب إلى الله تعالى بالحج، لأن الذي يحج عن غيره يعني له إن شاء الله أجر، يعني أصل الحج هو عن الغير، لكن الحج يعني بالإمكان الإنسان مثلا إذا حج بالإمكان أن يقتصر على يعني الفرائض والحد الأدنى الذي يعني لا يصح الحج إلا به، وبالإمكان أن يزداد بالتقرب إلى الله تعالى بالطواف، يعني بعد ما يطوف مثلا طواف يعني الأنواع الطواف يعني التي هي ركن وهي واجب وكذا، يمكن أن يتقرب إلى الله تعالى بالطواف مرات عديدة ويدعو ويصلي ما شاء في الحرم وكذا، فهذا يكون للنائب، يعني هو المحدود عنه له أجر الحج الأصلي، لكن يعني كل زيادة تكون في تنفلات يتنفل بها النائب، فهذا زيادة في أجر النائب. وحتى الحج الأصلي هو يعني يشركه في الأجر، يعني له إن شاء الله حصة من الأجر أنه يعني أعانه عليه وكذا، ولكن يعني ما زاد عن ذلك مما يتنفل به النائب، فهذا إن شاء الله أجره لهذا النائب بإذن الله وكذا. فالقصد أن الحج يعني الذي غرضه التقرب إلى الله تعالى بالحج، ولكنه يتقاضى يعني مالا ليحج عن غيره، فالمال هو وسيلة وأما الغاية فهي الحج أو العمرة، فهذا يعني محمود بإذن الله. أما المذموم اللي هو المنهي عنه اللي هو العكس، اللي هو يكون يعني غرضه المال والحج هو مجرد وسيلة أو كذا. طيب لو واحد جمع بين النيتين، فهنا قالوا يجوز إذا كانت النية الأساسية هي الحج، يعني هدفه الأساسي التقرب إلى الله تعالى بالحج و يعني والسفر إلى بلد الله الحرام وكذا، والتقرب إلى الله بهذا، وله يعني نية جانبية اللي هي يعني أخذ المال يستعين به يعني على يعني على ذلك، تكون هذه نية يعني جانبية، يعني ليست هي النية الإيه الأساسية، نيته الأساسية هي الحج. أما إذا كان مقصده الأساسي هو المال والحج وسيلة فهذا لا يجوز، وكما قال المؤلف يعني لا يصح منه الحج أصلا إذا صار بهذه الطريقة يعني. نعم الله المستعان. أخونا يقول يعني يسأل عن حكم يعني تنظيم هذا الأمر بحيث تكون هناك مثلا جمعية مخصصة يعني تقوم بدور الوسيط بين الطرفين، يعني يوجد من يرغبون في الحج ولا يجدون من يحج عنهم، ويوجد ناس يريدون أن يحجوا عن الغير ولا يجدون مالا يحجون به عن الغير يعني وكذا، فتكون جمعية مثلا وتجمع المتطوعين، هو مش متطوعين يعني، هو التطوع يتقاضى يعني قيمة الحج، ولكن القصد تجمع الراغبين في الحج عن الغير مثلا يكونون يعني عاملين عندها أو مسجلة أسمائهم في قوائم، وفي نفس الوقت يعني تعلن مثلا عن توفر عدد من الراغبين فيه. الله تعالى أعلم يعني، يعني الأفضل في هذه الأمور أنها تتم من طريقة يعني الطريقة يعني الشخصية وكذا، أن يختار شخصا ممن يعرفه ويثق فيه وكذا، أما إذا أصبح الأمر يعني جمعيات وهيئات وكذا فيخشى في هذه الحالة أنه يتحول إلى نوع من التجارة وكذا، والقائمون على الجمعية هؤلاء برضو ممكن يجعلون لهم يعني نسبة من هذا وتكسبون من هذا، ويدخل ناس يعني إذا علم مثلا هذه الجمعية وفيها موظفين ويحجون عن كذا، يبتدي ناس يأتون يعني ليس لهم غرض في الحج وغرضهم المال وغرضهم كذا. مسألة جواز هذا أو عدمه يعني الله تعالى أعلم، لكن يعني الذي هو أفضل أن يكون الأمر بطريقة شخصية، يعني راغب في الحج ولن يعدم إن شاء الله يعني من المصلين معه في المسجد من قرابته من أصدقائه من كذا، يعني أن يجد من يحج عنه، يعني يخبر من حوله أنه يبحث عن شخص يحج عنه وكذا، ومن معارفه ممن يثق فيه يكون هذا أحسن. قال: باب في فضل الحج والاستعداد له. قال: الحج فيه فضل عظيم وثواب جزيل. روى الترمذي وصححه عن ابن مسعود رضي الله عنه مرفوعا: تابعوا بين الحج والعمرة فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد والذهب والفضة، خبث الحديد والذهب والفضة، وليس للحج المبرور ثواب إلا الجنة. هنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول تابعوا بين الحج والعمرة، يعني حجوا واعتمروا ولا تطيلوا الفاصل بين الحجة والأخرى والعمرة والأخرى، وتحديد الفاصل بين الحجة والعمرة بين الحجة والأخرى أو العمرة والأخرى. ورد في بعض الأحاديث يعني في حديثنا عن النبي صلى الله عليه وسلم إن عبدا أصححت له جسمه، أصححت له جسمه ووسعت له في رزقه، تمر عليه 5 سنين لا يفد إلي لمحروم. إن عبدا أصححت له جسمه ووسعت له في رزقه، تمر عليه 5 سنين لا يفد إلي لمحروم. هذا الحديث حسنه بعض العلماء وأخذوا به يعني واستدلوا به على استحباب أن الإنسان لا تمر عليه 5 سنين إلا وقد وفد إلى الله تعالى يعني حاجا أو معتمرا، يعني مرة كل 5 سنين على الأقل يعني يذهب في زيارة إلى بلد الله الحرام إذا كان قد أصح الله له جسمه ووسع عليه في رزقه. أما إذا كان يعني قدر عليه رزقه الحج يعني يرهقه ماديا وكذا فهو معذور يعني إن شاء الله، لكن من كان يعني وسع الله له في رزقه وأصح له جسمه وهو يستطيع يعني أنه مر كل 5 سنوات إما حج وإما عمرة، يعني ليس بالضرورة حج، يعني ممكن يعتمر كل 5 سنوات مرة مثلا أو كذا، أو أين استطاع الحج يكون أفضل، فهذا من المتابعة بين الحج والعمرة. تابعوا بين الحج والعمرة فإنهما ينفيان الفقر والذنوب، الحج والعمرة ينفيان الفقر والذنوب، يعني ينفوان الفقر وينحوان الذنوب. ففيه يعني أن الحج والعمرة يعني رغم أنهما يعني فيهما نفقة مالية، إلا أنهما سبحان الله يعني من أسباب الغنى وإزالة الفقر، يعني هذه الأسباب الشرعية، يعني كما أن الناس تلتمس الغنى بالأسباب المادية يعني من وسائل كسب الرزق، هناك وسائل شرعية لكسب الرزق، منها الصدقة ومنها الحج ومنها الاستغفار ومنها صلة الرحم، من أحب أن ينسأ له في عمره ويبسط له في رزقه فليصل رحمه، والزواج نعم يكون فقراء يغنيهم الله من فضله. فهناك وسائل يعني شرعية لسعة الرزق، ومنها الحج والعمرة، فالنفقة التي ينفقها في الحج والعمرة يخلفها الله تعالى عليه، وينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير. الكير آلة يستعملها الحداد والصائغ وكذا في إزالة الخبث، يعني عندما يصهرون الحديد ويصهرون الذهب والفضة، الشوائب التي تكون على تطفو على سطحها وكذا، فهي آلة يعني تستعمل ينفخ فيها وتطرد الشوائب وتزيلها حتى تنقي الحديد والذهب والفضة من الأذى. وليس للحج المبرور ثواب إلا الجنة. قال وفي الصحيح عن عائشة رضي الله عنها قالت نرى الجهاد أفضل العمل أفلا نجاهد؟ قال لكن أفضل الجهاد حج مبرور، لكن أفضل الجهاد حج مبرور. الرواية المشهورة لكنا يعني أحسن الجهاد، نعم، وفي رواية أحسن الجهاد وأجمله، نعم نعم صحيح، وفي رواية عليكن أو عليهن، يعني في رواية عليهن جهاد لا قتال فيه، ورواية لكن أفضل الجهاد حج مبرور. قال والحج المبرور هو الذي لا يخالطه شيء من الإثم، وقد كملت أحكامه فوقع على الوجه الأكمل، وقيل هو المتقبل. يعني في تفسير الحج المبرور قيل هو الحج المقبول المتقبل الذي قبله الله، وقيل الحج المبرور هو الذي يعني خلى من الإثم وكملت أحكامه ووقع على الوجه الأكمل، يعني أتم النسك وأدى واجبات الحج وأدى أركان الحج على الوجه الأكمل. قال فإذا استقر عزمه على الحج فليتب من جميع المعاصي ويخرج من المظالم بردها إلى أهلها. إذا الإنسان استقر عزمه على الحج فعليه أولا أن يتوب من المعاصي ويخرج من المظالم، يرد المظالم إلى أهلها، ويرد الودائع والعواري والديون التي عنده للناس. العواري جمع عارية، يعني ما استعاره، إذا كان استعار كتبا ولا استعار يعني آلة من الآلات ولا شيء، يرد العواري إلى أهلها، والودائع إذا ناس أودعوا عنده أشياء يحفظونها عنده يردها إليهم، والديون التي عليه يؤديها. ويستحل من بينه وبينه ظلامة ويكتب وصيته، إذا كان يعني ظلم شخصا أو يعني يخشى أن يكون ظلمه فيستحله، يعني يقول له يعني إن كنت ظلمتك يعني فسامحني، أو إذا كان يريد يعني أن يقتص منه يقتص منه. الظلم قد يكون في يعني في البدن، وقد يكون في المال، وقد يكون في العرض. هناك ظلم في البدن بمعنى أن يكون ضربه أو مثلا ضربه أو كذا فيستسمحه أو يسمح له أن يقتص منه ويضربه مثلها مثلا، أو يسامحه فيها أو كذا. كان ظلم مالي، إما أن يرد إليه المال الذي أخذه، إلا إذا عفى له عنه وسمح تنازل له عنه. وهناك الظلم في العرض بمعنى أن يكون يعني اغتابه ووقع في عرضه وتكلم فيه بسوء أو بغير حق أو كذا، فهذا النوع من الظلم اللي هو المتعلق بال يعني بالغيبة ونحوها، أكثر الفقهاء يقولون يعني هذا النوع يتوب فيه بينه وبين ربه ولا يعلم الإيه من اغتابه حتى لا يغر صدره ويكون سببا للقطيعة والبغضاء، ويجتهد في الاستغفار له والدعاء له بظهر الغيب، وأن يذكره بخير في تلك المجالس التي ذكره فيها بسوء حتى يعني يكفر عن إيه عن ذنبه. وبعض الفقهاء يقول لا، حتى المظلمة في يعني في العرض بغيبة لا بد فيها أن يستحل من وقع فيه ويذهب إليه ويقول إني كنت قلت فيك كذا فسامحني وكذا. قال ويكتب وصيته ويوكل من يقضي ما لم يتمكن من قضائه من الحقوق التي عليه. فيقول يعني على الذي يريد السفر للحج أن يكتب وصيته ويوكل من يقضي ما لم يتمكن من قضائه من الحقوق التي عليه. يعني إذا كان عنده ودائع وكذا لم يستطع أن يسددها إلى أصحابها بنفسه فيقيم وكيلا عنه يتولى توصيلها، يقول له هذه لفلان، وهذا الكتاب استعرته من فلان، وهذه المال أودعه عندي فلان، ويوكل يعني ثقة أمينا يرد هذه الأشياء إلى أصحابها. ويؤمن لأولاده ومن تحت يده ما يكفيهم من النفقة إلى حين رجوعه، ويحرص أن تكون نفقته حلالا، يحج بمال حلال طيب، ويأخذ من الزاد والنفقة ما يكفيه ليستغني عن الحاجة إلى غيره. أن يحمل معه في الحج من النفقة يعني ما يكفيه حتى لا يحتاج إلى سؤال الناس، ويكون زاده طيبا. قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم. وفي آيات الحج يعني في قول الله تعالى وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، قال وردت في ناس يعني كالناس من أهل اليمن أو كذا كانوا يخرجون للحج أو خرجوا للحج ولم يحملوا معهم زادا، وقالوا إيه نحن متوكلون، يعني متوكلون على الله، وخرجوا ليس معهم زاد، ليس معهم ما يكفيه من الطعام والشراب والنفق، قال نحن متوكلون وكذا، فنزل قوله تعالى إيه يعني منكرا عليهم وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، يعني وتزودوا يعني بالزاد المادي والمعنوي، الزاد المعنوي اللي هو التقوى والزاد المادي اللي هو الطعام والشراب والمال الذي يعني يحتاج إليه أجرة في التنقلات وفي السكن وفي كذا. وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، التقوى خير الزاد، لكن هذا لا يعني أنها هي الزاد أنه يعني يستغنى عن الزاد المادي يعني. فمن التوكل على الله الأخذ يعني بالسبب يعني حتى إيه لا يحتاج إلى سؤال الناس يعني ويكون عبئا على من معه. قال ويجتهد في تحصيل رفيق صالح عونا له على سفره وأداء نسكه، يهديه إذا ضل ويذكره إذا نسي. يجتهد في اختيار يعني رفقة صالحة، المجموعة اللي يسافر معهم أن يكونوا يعني من أهل الخير ممن يعينونه على الخير، يعني بعض حملات الحج وبعض كذا يعني يقضون وقتهم في منكرات وتدخين الشيشة ومش عارف كذا يعني ولا حول ولا قوة بالله، ومشاهدة يعني سماع الأغاني وسماع كذا وهم في المناسك وهم في كذا، فإذا كان رفقة من هذا النوع يعني يبتعد عنهم ويبحث عن رفقة يعني يقضون وقتهم في المناسك يعني في طاعة الله وفي تلاوة القرآن ويحصونه على الخير ويعينونه عليه. ويجب تصحيح النية بأن يريد بحجه وجه الله ويستعمل الرفق وحسن الخلق ويجتنب المخاصمة ومضايقة الناس في الطرق ويصون لسانه عن الشتم والغيبة وجميع ما لا يرضاه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. فالحج يعني من ضمن يعني ما يتعبد به لله تعالى في الحج، ان الحج يعني فيه ازدحام واجتماع عدد كبير في الاماكن في مكان يعني محدود، فيظهر فيه اخلاق الناس يعني عندما يحصل الازدحام على طعام او شراب او دورات المياه او كذا، او الازدحام في الطرقات او كذا، فمن الناس يعني من يغضب ويسب ويشتم وكذا، وهذا مما يتنافى مع بر الحج يعني. فعليه ان يتقرب الى الله تعالى يعني بإيثار غيره على نفسه، والتنازل عن حقه لو اخذه غيره يعني تقربا الى الله تعالى، والصبر والحلم والعفو عن المسيء وكذا. قال: باب في مواقيت الحج. باب في مواقيت الحج. قال: المواقيت جمع ميقات، وهو لغة الحد، وشرعا هو موضع العبادة أو زمنها. وللحج مواقيت زمنية ومكانية. الحج له مواقيت زمنية، يعني الشرع وقت له يعني حدد له، وقت له يعني حدد له مواقيت، يعني حدودا زمنية له، أول وآخر زمن الحج يعني محصور، ووقت له أماكن أيضا يبتدئ الدخول في مناسك الحج منها. قال: فالزمنية ذكرها الله تعالى بقوله: الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. فهنا نهى الله تعالى عن الرفث، ونهى عن الفسوق، ونهى عن الجدال في الحج، لأن الحج يعني يجتمع فيه الناس من أعراف شتى ومن مذاهب شتى وبلاد شتى، وهذا يعني ذريعة إلى حصول الجدال، والجدال قد ينقلب إلى مراء وخصام وكذا. فلهذا يعني نهى الله تعالى عن الجدال في الحج، ونهى عن الرفث والفسوق. والرفث يعني كما ذكرنا من قبل، اللي هو يعني معاشرة النساء، الجماع ومقدماته، الجماع ومقدمات الجماع، وكذلك الكلام في هذا الأمر يعني في شأن الجماع، والكلام الذي فيه يعني ذكر العورات وذكر معاشرة النساء وكذا. وأحيانا يطلق الرفث في بعض الأحيان على كل كلام يعني فاحش يستحيى منه، والكلام اللي فيه ذكر العورات والكلام الذي يستحيى منه. فلا رفث ولا فسوق، الفسوق والفسق، ولا جدال في الحج. قال: وهذه الأشهر هي شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة. شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة، أي من أحرم بالحج في هذه الأشهر فعليه أن يجتنب ما يخل بالحج من الأقوال والأفعال الذميمة، وأن يشتغل في أفعال الخير ويلازم التقوى. هنا طبعا أشهر الحج اللي هي المواقيت الزمنية اختلف فيها الفقهاء، بعضهم يقول هي شوال وذو القعدة وذو الحجة كاملا، وذو الحجة كاملا، وبعضهم يقول شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة. اللي قالوا ذو الحجة كاملا من أشهر الحج، قال أن الله تعالى قال الحج أشهر، ولم يقل شهران وبعض شهر أو كذا، يعني الحج أشهر، فهي يعني أشهر كاملة. وقالوا أيضا أن كثيرا من أعمال الحج يعني تقع بعد عشر ذي الحجة، يعني اليوم في اليوم الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر فيها مبيت بمنى، وفيها رمي جمار، وطواف الإفاضة يعني اللي هو ركن من أركان الحج يمكن تأخيره إلى اليوم الحادي عشر والثاني عشر، وعند يعني كثير من الفقهاء يمكن تأخيره إلى آخر ذي الحجة، إلى آخر ذي الحجة، لأن ذي الحجة كله من أشهر الحج وكذا. والذين قالوا يعني من الفقهاء ومنهم الإمام أحمد يعني أن الحج أشهره اللي هي شوال وذو القعدة هو عشر من ذي الحجة، فقال المقصود بأشهر الحج يعني الأشهر التي يصح فيها الإحرام بالحج، التي يصح فيها الإحرام بالحج والدخول فيه، فإلى عشر ذي الحجة يعني بعد يعني الإحرام بالحج يعني لابد أن يحرم قبل عرفة بحيث يقف بعرفة، والوقوف بعرفة يمكن أن يقف بعرفة ليلا إذا تأخر في الإحرام، يعني إذا تأخر في الإحرام وأحرم بالحج يعني بعد دخول ليلة العاشر، الليلة اللي هي صبحها يوم العاشر، فيمكن أن شخصا يحرم بالحج في هذه اللحظة يعني في بعد غروب شمس يوم عرفة، يمكن أن يحرم في هذا الوقت ويذهب إلى عرفة ويقضي بها يعني جزءا من الليل وكذا، ويكون يعني قد تمكن من الحج، فإلى اليوم العاشر من ذي الحجة، والمقصود اللي هي ليلة العاشر يعني الليلة، يمكن أن يبتدئ الحج في هذا الوقت يعني. لكن بعد اليوم العاشر أو تحديدا يعني بعد صلاة فجر اليوم العاشر أو بعد دخول أذان دخول وقت الفجر، يعني إذا دخل وقت الفجر من اليوم العاشر خلاص هنا إيه لا يستطيع الشخص لم يكن أحرم بالحج أن يحرم بالحج في هذه اللحظة، خلاص فاته حج هذه السنة في هذه الحالة. يقول أي من أحرم بالحج في هذه الأشهر فعليه أن يتجنب ما يخل بالحج من الأقوال والأفعال الذميمة، وأن يشتغل في أفعال الخير ويلازم التقوى. قال وأما المواقيت المكانية فهي الحدود التي لا يجوز للحاج أن يتعداها إلى مكة بدون إحرام، الحدود التي لا يجوز تعديها بدون إحرام، وقد بينها رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال وقت رسول الله صلى الله عليه وسلم لأهل المدينة ذا الحليفة ولأهل الشام الجحفة ولأهل نجد قرن المنازل ولأهل اليمن يلملم، وقال هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج أو العمرة، ومن كان دون ذلك فمن حيث أنشأ حتى أهل مكة من مكة. متفق عليه. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم وقت هذه المواقيت لأهل المدينة ذا الحليفة ولأهل الشام الجحفة ولأهل نجد قرن المنازل ولأهل اليمن يلملم. هذه إيه؟ كم ميقاتا الآن؟ نعم في هذا الحديث كم ميقاتا؟ أربعة مواقيت، ذو الحليفة والجحفة وقرن المنازل ويلملم. وقال هن لهن يعني هن لهن يعني هذه المواقيت يعني اللي هي إيه؟ ذو الحليفة لأهل المدينة والجحفة لأهل الشام وهكذا، هن لهن يعني هن أي المواقيت لهن يعني للبلدان المذكورة، ولمن أتى عليهن من غير أهلهن، يعني مثلا ميقات أهل الشام اللي هو الإيه الجحفة، فمن مر على طريق أهل الشام يعني من قدم من مصر ومن المغرب ومن كذا فهو إيه يدخل في قوله ولمن أتى عليهن من غير أهلهن، اللي جاي من مصر أو جاي من المغرب أو كذا، إذا مر عن طريق الشام فيحرم من ميقات أهل الشام اللي هو الجحفة، وإذا مر من طريق المدينة يحرم من ميقات أهل المدينة. فالإنسان يعني إذا كان من بلد حدد لها ميقات فيحرم من هذا الميقات الذي حدده النبي صلى الله عليه وسلم، وإذا مر على يعني بلد له ميقات في طريق سفره فيحرم من ميقات ذلك البلد. طيب الآن لو أن مثلا شاميا حج عن طريق المدينة، لأن مثلا كثير من أهل الشام في حجهم يسلكون طريقا يمر على المدينة، هو ميقات أهل الشام الجحفة، بس لو أن شامي مر على المدينة في حجه فهنا يدخل في قوله ولمن أتى عليهن من غير أهلهن، هو الشامي ميقاته الجحفة لو كان سيمر على الجحفة في طريقه، لكن إذا مر الشامي على مثلا في طريقه على المدينة فيحرم من ميقات أهل المدينة وهكذا. والبلاد التي ليس لها ميقات فعلى الميقات الذي يمر منه من هذه المواقيت. ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج أو العمرة، ممن أراد الحج أو العمرة، ومن كان دون ذلك فمن حيث أنشأ. فقول صلى الله عليه وسلم ممن أراد الحج أو العمرة هنا يعني أخذ به فريق من الفقهاء يقولون من كان يعني ذاهبا إلى مكة لغير حج أو عمرة، شخص مثلا يريد الذهاب إلى مكة أو يريد مجاوزة الميقات، إما إلى مكة أو إلى بلد بعد الميقات، ولكن ليس من أجل الحج والعمرة، هو يعني جاوز الميقات وغرضه مثلا أنه ذاهب لزيارة قريب أو أنه ذاهب لعلاج ولا ذاهب لتجارة ولا كذا، وليس مسافرا من أجل يعني الحج أو العمرة. وهو قد حج حجة الإسلام، يعني حج حجة الإسلام من قبل واعتمر عمرة الإسلام، وبعدين مر على الميقات وهو ليس قاصدا الحج أو العمرة. ففريق من الفقهاء يقول يجوز أن يتجاوز الميقات هنا وهو غير محرم، وأن يقصد مكة يعني لغرض آخر غير الحج والعمرة، وأن الإحرام من الميقات إنما هو لمن أراد الحج أو العمرة. والفريق الآخر يقول لا يجوز تخطي الميقات إلا محرما أيا كانت نيته من السفر، لا بد أن يحرم ويؤدي عمرة أو حج، ثم يعني بقية مصالحه يقضيها يعني وهو محرم، أو يقضيها بعد الانتهاء من الحج أو العمرة. يعني يقولون مثلا لو شخص يريد الذهاب إلى مكة لزيارة قريب، ولا يروح يدرس مثلا في جامعة في مكة ولا شيء، إذا تخطى كل ما يمر على الميقات لا يجوز له أن يدخل مكة إلا محرما، حتى لو كان لا يريد الحج ولا العمرة لا يجب عليه أنه يحرم. عند فريق من الفقهاء، الفريق الأول قالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم دخل مكة في يوم فتح مكة وعلى رأسه المغفر، يعني دخل مقاتلا، وكان دخلها لقتال يعني في فتح مكة وعلى رأسه المغفر، ولبس المغفر هذا من محظورات الإحرام، يعني لم يكن محرما عليه الصلاة والسلام عندما ذهب لفتح مكة، فقالوا تخطى الميقات وهو غير محرم لأجل القتال وكذا، فأخذوا منه يعني بالإضافة إلى هذا الحديث يعني ممن أراد الحج أو العمرة. طيب ومن كان دون ذلك فمن حيث أنشأ، يعني اللي منزله دون الميقات، يعني زي مثلا أهل جدة أقرب ميقات لهم قبلهم، يعني قبل بين جدة ومكة لا يوجد ميقات، الميقات مثلا الجحفة، الجحفة لمنطقة الجحفة اللي هي قريب منها منطقة رابغ، قريب من الجحفة يعني قرية قالوا الآن أصبحت مهجورة أو كذا، يقال أنها في الأوقات الأخيرة بدأت يعني تعمر مرة أخرى أو كذا، لكن الأقرب يعني بلد معمورة يعني مسكونة بجوار الجحفة اللي هي رابغ، ورابغ تبعد عن مكة حوالي 186 كيلومترا، 186 كيلومترا بين رابغ ومكة، فاللي مر برابغ اللي طلع من رابغ وذهب إلى مكة بيمر على جدة في طريقه، يعني بيمر على جدة في يعني جدة في طريق اللي قادم من رابغ إلى مكة أو من الجحفة إلى مكة، اللي جاي من الجحفة ويريد الذهاب إلى مكة بيمر على جدة في الطريق، فجدة هي تعتبر دون الميقات، دون الميقات. فلو واحد مثلا من سكان جدة ويريد، أو اسمها الفصيح يعني جدة بضم الجيم، يعني جدة اسمها في اللغة يعني جدة، فلو واحد من سكان جدة اللي هي المشهورة الآن بجدة أوكي، يريد الإحرام يعني بحج أو عمرة أو كذا، فقال صلى الله عليه وسلم فمن حيث أنشأ، طالما هو دون الميقات يعني يحرم من بلده، من جدة، اللي من جدة ويريد يحرم بالحج أو العمرة يحرم من جدة، من مكان الذي هو فيه من بيته. وأي واحد يعني كذلك مثلا بينه وبين يعني بين الميقات وبين مكة، يعني زي مثلا ميقات المدينة اللي هو ذو الحليفة، ذو الحليفة تبعد عن مكة تقريبا قالوا حوالي 400 مش عارف 428 كيلومترا او شيء زي كده، ذو الحليفة بعدها عن مكة. خلال هذه 400 متر لو شخص في هذا الطريق توجد يعني قرى زي بدر مثلا، منطقة بدر بين مكة والمدينة، فمن سكان بدر يريد الإحرام بحجة أو عمرة يحرم من بيته الذي هو فيه. حتى أهل مكة من مكة، يعني حتى لو في مكة إذا أراد الإحرام بالحج يحرم من مكة. بالنسبة للحج يحرم به من بيته لهذا الحديث، حتى أهل مكة من مكة، فالمكي عندما يحرم بالحج من مكة يعني، لكن إذا أراد المكي أو المقيم بمكة أن يحرم بالعمرة، فهنا جمهور الفقهاء يقولون إذا أراد أن يحرم بالعمرة يخرج إلى أقرب الحل، أقرب مكان في الحل، يعني يخرج عن حدود الحرم لأقرب مكان في الحل اللي هو خارج حدود الحرم ويحرم منه ثم يدخل. فأقرب مكان من الحل يعني اللي هو التنعيم، بس ممكن يكون يعني التنعيم ليس بالضرورة التنعيم، أي مكان في من الحل يعني ليس بالضرورة التنعيم، ممكن أي مكان في الحل لو كان قريبا من الجعرانة ولا الحديبية ولا كذا، بعض أحياء مكة يعني بيكون هناك أماكن في الحل أقرب إليه من التنعيم، فيخرج إلى أي مكان من الحل ويحرم منه بالعمرة ثم يدخل إيه مكة محرما. فجمهور الفقهاء يقولون أن العمرة لا تدخل في عموم هذا الحديث، يعني مع أن الحديث يعني قال ممن أراد الحج أو العمرة وكذا، حتى أهل مكة يهلون من مكة، يقولون أن إيه أن هذا إهلال أهل مكة من مكة هذا بالحج، أما بالعمرة يحتاج أن هو يخرج، وهذا طبعا يحتاج إليه الذين يحجون متمتعين. عندما تحج متمتعا أنت الآن عندما تمر على الميقات تحرم بالعمرة، وانت مر على الميقات وتذهب إلى مكة وتؤدي العمرة وتتحلل منها، فبعد أن تتحلل من العمرة بيكون لسه باقي على الحج مثلا أسبوع ولا ثلاثة أيام ولا كذا، فتنكسها يعني خلاص أنهيت العمرة وتحللت وحل لك كل ما حظر عليك بسبب الإحرام وأنت جالس في الفندق وكذا. وبعدين لما يأتي اليوم الثامن من ذي الحجة تريد الإحرام بالحج، فأنت الآن مقيم في مكة فتحرم بالحج من الفندق الذي أنت تسكن فيه، فتحرم منه بالحج من مكانك الذي أنت فيه في مكة، لا تحتاج إلى الخروج إلى الحل. لكن إذا أراد المكي أو المقيم بمكة العمرة يخرج إلى الحل عند جمهور الفقهاء. بعض الفقهاء يقول حتى العمرة للمكي يحرم من مكة، لكن الجمهور أخذوا بما في حديث عائشة رضي الله عنها وهو متأخر عن هذا الحديث وكذا، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر يعني لما أرادت عائشة أن تعتمر فأمر أخاها عبد الرحمن أن يعمرها من التنعيم، فذهب بها إلى التنعيم وأعمرها. قالوا هذا إيه متأخر يعني ومخصص لهذا الحديث. بالنسبة للعمرة يعني لو أنت مقيم في مكة وتريد تعتمر لابد تخرج إلى الحل إلى التنعيم أو غيره وترجع محرم. قال ولمسلم من حديث جابر رضي الله عنه ومهل أهل العراق ذات عرق، ذات عرق اسم إيه بلد يعني يحرم منها أهل العراق، أصبحت إيه خمسة مواقيت، هذا الميقات الخامس. ميقات الخامس هذا في الحقيقة اللي هو ذات عرق وقع فيه يعني خلاف طويل بين العلماء، هل الذي وقته هو رسول الله صلى الله عليه وسلم أو الذي وقته عمر؟ بعض الفقهاء وأئمة الحديث وكذا يضعف يعني يتكلمون في رفع هذا الحديث إلى النبي صلى الله عليه وسلم ميقات أهل العراق، فيقولون يعني أن هذا ليس يعني مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وإنما هذا إيه موقوف، وأن الذي وقت لأهل العراق ذات عرق يقولون هو عمر رضي الله عنه، لأنه جاء في الحديث الآخر أن أهل العراق جاءوا إلى عمر رضي الله عنه وقالوا إن قرنا جور عن طريقنا، أهل العراق جاءوا إلى عمر وقالوا إن قرنا جور عن طريقنا يعني ليست على طريقنا، ونحن هو أقرب ميقات لأهل العراق اللي هو لو لو ليس عندهم ذات عرق فهم يأتون بيكون أقرب ميقاتهم اللي هو ميقات أهل نجد اللي هو قرن المنازل اللي هو ميقات أهل نجد اللي جاي من الرياض والقصيم وكذا، فميقاته اللي هو قرن المنازل يقال له قرن المنازل ويقال له قرن الثعالب، ويسمى الآن السيل الكبير الاسم الحالي لتلك المنطقة السيل الكبير. فقالوا إن قرنا جور عن طريقنا، فقال انظروا حزوها من طريقكم. فعمر رضي الله عنه قال انظروا حزوها من طريقكم، فوقت لهم ذات عرق، فقال انظروا حزوها يعني ما يحازيها من طريقكم، فوقت لهم ذات عرق يعني اللي جاي من نجد الى مكة فبيحرم من قرن المنازل، جاي من العراق جاي من طريق اخر، فقال انظروا ما يحازي قرن المنازل، يعني لا تحتاجون انكم تخرجوا عن طريقكم وتذهبون خصيصا الى قرن المنازل وتطيلون عليكم الطريق، يعني في عندكم طريق مختصر الى مكة مباشرة بدون المرور على قرن المنازل. فقال انظروا حزوها من طريقكم، فوقت لهم ذات عرق. فقالوا هنا المحاذاة يعني قالوا التي قصدها عمر رضي الله عنه، ان يعني قرن المنازل قالوا انها تبعد عن مكة يعني اظن تقريبا حوالي 80 كيلومترا تقريبا، 80 كيلومترا اللي هي قرن المنازل اللي هي السيل الكبير تبعد عن مكة حوالي 80 كيلومترا، فوقت لهم ذات عرق، وذات عرق برضو تبعد عن مكة 80 كيلومترا بس من الطريق الاخر يعني طريق اهل العراق. فكأنه قصد بالمحاذاة اللي هو المحاذاة يعني من ناحية المسافة، فهي 80 كيلومترا او قريبا من هذا، تقولوا 75-80 كده. فوقت لهم ذات عرق هي تقريبا نفس المسافة لكن من الطريق الاخر، فهذا المحاذاة. فبعض الفقهاء يقول يعني ان التوقيت هنا من عمر رضي الله عنه، والفريق الاخر يقول لا، يعني الحديث اللي في مسلم فيه يعني ان النبي صلى الله عليه وسلم وقت لأهل العراق ذات عرق، فيقولون هذا يعني من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقالوا ان عمر رضي الله عنه لعله لم يعلم بتوقيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعمر رضي الله عنه كان يعني كان محدثا، يعني كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ان فيكم محدثون منهم عمر، ونزل الوحي بموافقته في مسائل عديدة يعني كان يجتهد فيها برأيه فينزل الوحي موافقا له. فهنا قالوا لعله اجتهد برأيه فوقت لهم ذات عرق، فوافق اجتهاده توقيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذه الأحاديث يعني من دلائل نبوة النبي صلى الله عليه وسلم، من وقت أن وقت النبي صلى الله عليه وسلم هذه المواقيت لأهل الشام وأهل العراق، ما كان فيه بالشام مسلمون ولا بالعراق مسلمون ولا. وفي بعض ألفاظ الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ولأهل الشام ومصر الجحفة، يعني ذكر مصر أيضا في بعض روايات الحديث في سنن النسائي وغيره، ولأهل الشام ومصر الجحفة، ومصر والشام والعراق ما كان فيها مسلمون في ذلك الوقت. فالنبي صلى الله عليه وسلم أخبر يعني أنه سيكون فيها مسلمون ويأتون حاجين، وحدد لهم حجاج هذه البلاد، حدد لهم المواقيت عليه الصلاة والسلام. قال والحكمة من ذلك أنه لما كان بيت الله الحرام معظما مشرفا جعل له حصنا وهو مكة وحما وهو الحرم. الحصن اللي هو مكة والحما اللي هو هو الحرم، حدود الحرم. وللحرم حرم وهو المواقيت التي لا يجوز تجاوزها إليه إلا بإحرام تعظيما لبيت الله الحرام. يعني كأننا عندنا ثلاث دوائر، يعني الدائرة الصغرى اللي هي حدود مكة، وبعدين لها حما يعني يحمي حدود مكة، يعني زي الملك مثلا إذا عنده بيت الملك ولا كذا بيكون هناك مسافة يعني لا يجوز الاقتراب منها، غير حدود البيت بيكون فيه له حما حوالين البيت يعني ممنوع الاقتراب لمسافة كذا. فهذه حما يعني للزيادة في حماية البيت وكذا. فالشرع جعل حدود مكة، وبعدين هناك حدود الحرم دائرة أوسع، مكة يعني جزء من الحرم، الحرم يشمل مكة ويشمل منى ويشمل مزدلفة، فحدود الحرم أوسع، يعني منى ومزدلفة هي ليست من مكة ولكنها من الحرم الذي يحرم فيه الصيد ويحرم فيه قطع الشجر ويحرم فيه الصيد وكذا. فهناك حدود مكة وبعدين حدود الحرم أوسع من مكة، يدخل فيها منى ومزدلفة، وبعدين هناك حدود نفس الحرم هذا له حرم آخر، له حمى آخر اللي هو المواقيت، يعني تجد دائرة أوسع لدائرة المواقيت التي يعني لا تتجاوز إلا بإحرام، فهذا يعني حما للحرم، والحرم نفسه حما لمكة يعني التي هي جزء منه. قال: تعظيما لبيت الله. وأبعد هذه المواقيت ذو الحليفة ميقات أهل المغرب، معلش، ذو الحليفة ميقات أهل المدينة، ميقات أهل المدينة، فبينه وبين مكة مسيرة عشرة أيام. مرة ثانية: وأبعد هذه المواقيت ذو الحليفة ميقات أهل المدينة، فبينه وبين مكة مسيرة عشرة أيام. كما ذكرنا يعني بالمقاييس العصرية يعني تقريبا 428 كيلومترا تقريبا، اللي هي المسافة من ذي الحليفة إلى مكة. قال مسيرة عشرة أيام، يعني في ذلك الوقت يعني كأنهم كانوا يسيرون إن 400 وكذا، كانوا بيسيروا في اليوم حوالي 40 كيلومترا مثلا بمسيرة اليوم يعني، أو 400 وشوية يعني 40 وشوية كذا مسيرة اليوم كيلومترا بالكيلومتر. فهذه 428 أو كذا، يعني مسيرة عشرة أيام. كم ساعة حسب طبعا الآن، طبعا حسب الزحام وحسب كذا يعني، مرات تزيد مرات. قال: وميقات أهل الشام ومصر والمغرب الجحفة قرب رابغ، وبينها وبين مكة ثلاث مراحل. ثلاث مراحل اللي هي ايه؟ الجحفة قرب رابغ، بينها وبين مكة ثلاث مراحل، اللي هي يعني كما ذكرنا تقريبا 186 كيلومترا تقريبا. قال: وبعضهم يقول اكثر من ذلك، اكثر من ثلاث مراحل، لانه هي في الحقيقة يعني المرحلة، نعم المرحلة اللي هي مسيرة يوم أو مسيرة ليلة، مسيرة يوم أو مسيرة ليلة يقال لها مرحلة، فالمرحلتان اللي هي مسيرة نهارين أو مسيرة يوم وليلة، يعني إما يقال مسيرة يومين أو مسيرة يوم وليلة يقال لها مرحلتان، لأن أحيانا بعض المسافرين يدلج، يعني يواصل السير بالليل، يعني من خاف أدلج ومن أدلج بلغ المنزل، ألا إن سلعة الله غالية، ألا إن سلعة الله الجنة، في حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، من خاف أدلج يعني خاف إنه يفوت الوقت وما يصل في الموعد، يعني عنده يعني مسافر لغرض مهم ويخشى إنه يفوته يتأخر في السفر ويفوته المصلحة اللي ذهب لأجلها، أدلج يعني واصل سير الليل بالنهار، يعني ما يتوقف في الليل. فمسيرة اليوم والليلة بتكون إيه؟ هي بالأميال بيحددوها حوالي 24 ميلا مسيرة اليوم، مسيرة اليوم والليلة تكون 48 ميلا، اللي هي المرحلتان يعني مرحلتان 48 ميلا، ولو أخذناها بالكيلومترات اللي هي حوالي إيه؟ مسيرة اليوم والليلة بالكيلومترات مش عارف تطلع حاجة و80 كيلومتر، 80 كيلومترا تقريبا، نعم اللي هي 48 ميلا اللي هي بتساوي تقريبا 80 كيلومترا بالكيلومترات، فمعناها ان مسيرة اليوم اللي هي بتساوي 40 كيلومترا او 24 ميلا بالتقريب يعني. فهو هنا لما بيقول بين يعني رابغ ومكة ثلاث مراحل، وفي الحقيقة هيكون اكتر يعني، لان لما نقول 186، لو قلنا مثلا 180 والمرحلة 40 كيلو من قسم 180 على 40 تطلع كم؟ يعني المفروض 4.5 تقريبا او حاجة 4. لا لا هو بيحسب بال يعني المؤلف يعني حفظه الله بيحسب بالطريقة القديمة اللي بالمراحل والمسيرة اليوم وكذا، الان يحسبها بالكيلوات والاميال وكذا. المهم يعني بالمقاييس العصرية يعني 186 كيلو. قال وميقات اهل اليمن يلملم وبينه وبين مكة مرحلتان اللي هي 80 كيلو مترا. وميقات اهل نجد قرن المنازل ويعرف الان بالسيل وهو مرحلتان عن مكة برضو 80 كيلو مترا. وميقات اهل العراق واهل المشرق ذات عرق بينه وبين مكة مرحلتان برضو اللي هو 80 كيلو مترا. بس هو كأن يلملم هو المؤلف ذكر مرحلتان، بس في الحقيقة برضو بعض الكتب يقولون 120 كيلو بين يلملم ومكة، يعني ثلاث مراحل مش مرحلة. يعني على كل من الآن طبعا عندكم الخرائط وعندكم كده يمكن التأكد من المسافات يعني بعدين. قال فهذه المواقيت يحرم منها أهلها المذكورون ويحرم منها من مر بها من غيرهم وهو يريد حجا أو عمرة. ماشي. فطبعا هنا يعني كما نلاحظ ان اقرب المواقيت يعني اقرب المواقيت الى مكة هو في حدود 80 كيلو مترا. فهنا يأتي موضوع المحاذاة، يعني اللي هو بيحاذي الميقات من طريق اخر او كذا، فيخلي بينه وبين مكة 80 كيلو مترا، يعني زي الطريقة اللي فعلها عمر رضي الله عنه مع اهل العراق. اذا كان طريقهم لا يمر بميقات فعندما يحاذون يعني يكون بينهم وبين مكة نحو 80 كيلو مترا يحرمون اذا مروا من طريق ليس فيه ميقات، يعني الا اذا حازوا ميقاتا يعني مروا بجواره فيتركون بينهم ايه يعني. طبعا في هناك المحاذاة جوا هيجي الكلام عليها على موضوع المحرمين جوا، يعني اللي يمر بجوار ميقات يحرم يعني اما من الميقات نفسه او ما يحاذيه من جهة المسافة. فاذا كان مثلا قريب من ميقات بينه وبين مكة 80 كيلو متر يكون 80 كيلو متر، لكن لو اللي جاي مثلا من قريب من ذي الحليفة او قريب من كذا يحرم اما من ذي الحليفة نفسها او مما هو نفس مسافتها اذا كان هو جاي من جهتها. قال فهذه المواقيت يحرم منها اهلها المذكورون ويحرم منها من مر بها من غيرهم وهو يريد حجا او عمرة. ومن كان منزله دون هذه المواقيت فإنه يحرم من منزله للحج والعمرة. من منزله دون المواقيت يحرم من بيته للحج والعمرة. ومن حج من أهل مكة فإنه يحرم من مكة، فلا يحتاجون إلى الخروج للميقات للإحرام منه بالحج. وأما العمرة فيحتاجون للإحرام بها من أدنى الحل، يعني أقرب مكان في الحل إليهم. قال ومن لم يمر بميقات في طريقه من تلك المواقيت أحرم إذا علم أنه حاز أقربها منه. حاز أقربها منه يعني اللي جاي مثلا من جهة الجنوب يلملم دي للي جاي من اليمن من الجنوب، فاللي جاي من الجنوب إذا لم يمر بالطريق اللي فيه يلملم فيمر من طريق آخر ويترك بينه وبين مكة نفس المسافة اللي بين يلملم ومكة. اللي جاي مثلا من يعني من جهة رابغ إذا لم يمر بالجحفة نفسها، يعني هي الجحفة هي الميقات، لما كانت الطرق لا تمر بالجحفة نفسها فيحرم من رابغ اللي هي ايه قريبة من الجحفة وتقريبا نفس المسافة أو نحو منها أو كذا. وهكذا اللي جاي يعني من جهة المدينة إذا لم يمر على ذي الحليفة نفسها فيحاذيها، يعني يترك بينه وبين مكة 428 كيلو مترا من الطريق الذي قدم منه. لو فرض ان انشأوا طريق جديد مثلا لا يمر بذي الحليفة فيتركون المسافة برضو بينهم وبين مكة نفس المسافة اللي بين ذي الحليفة ومكة وهكذا. يقول عمر رضي الله عنه انظروا الى حذوها من طريقكم. رواه البخاري. ده بالنسبة لاهل العراق، فأمرهم أن يحرموا من ذات عرق لأن إيه بينها وبين مكة 80 كيلو زي قرن المنازل اللي هي أقرب ميقات إليه. قال وكذا من ركب طائرة فإنه يحرم إذا حاز أحد هذه المواقيت من الجو، يعني هو في الجو عندما يكون بينه وبين مكة، عندما يمر يعني اللي جاي مثلا من يعني اللي جايين هنا من الغرب يعني من أمريكا وأوروبا والمغرب والشام ومصر وكذا، وبيمر فوق رابغ فيحرم إيه عندما يحاز الميقات جوا، يعني يمر فوقه بالميقات، فوقه بالضبط أو نفس المسافة بينه وبين مكة، يعني إذا مر بجوار الميقات فيترك نفس المسافة اللي بين الميقات ومكة. فينبغي له أن يتهيأ بالاغتسال والتنظف قبل ركوب الطائرة، فإذا حاز الميقات نوى الإحرام ولبى وهو في الجو، ولا يجوز له تأخير الإحرام إلى أن يهبط في مطار جدة فيحرم من جدة أو من بحرة كما يفعل بعض الحجاج. بحرة اسم بلد يعني بجوار جدة، فإن جدة ليست ميقاتا وليست محلا للإحرام إلا لأهلها، إلا لسكانها بس لأنهم دون الميقات، أو من نوى الحج أو العمرة منها، يعني أن شخص مثلا كان ذاهب لجدة لعمل ولا زيارة قريب ولا علاج ولا كذا ولم يكن ناويا الإحرام، وبعدين طرأت عليه نية الإحرام وهو في جدة فيحرم منها إذا طرأت عليه نية الإحرام، لكن شخص هو جاي من بلده قاصدا الإحرام فإذا حاز الميقات جوا عليه أن يحرم وهو في الطائرة. وكما ذكرنا في دروس أخرى يعني هذه المسألة، مسألة الإحرام من الطائرة، يعني مسألة تعتبر من النوازل الفقهية اللي هي الجديدة، ولكن يعني سبحان الله تكلم عنها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، كان هو بيرد على الصوفية أن بعض المتصوفة يقولون أنهم يحجون أن الجن تحملهم وتحج بهم وتسافر بهم إلى مكة وكذا، ويدعون الكرامات ويدعون كذا، فقال يعني إن يعني لو فرض يعني هذا وأن الجن حملتهم وذهبت بهم إلى مكة فكان يجب عليهم أن يحرموا إذا حازوا الميقات، يعني هم طايرين فوق، هم طايرين فوق الميقات لابد أن هم يحرموا هم طايرين فوق الميقات، يعني الكلام مسألة افتراضية يعني لو فرض صحة كلامهم وكذا. فكان كلامه رحمه الله مما استأنس به الفقهاء المعاصرون، يعني أن اللي يمر فوق الميقات يعني يحاذيه. قالوا أن الأصل برضو في الأحكام الشرعية أن الهواء تبع للقرار، الهواء تبع للقرار، يعني الذي يملك أرضا يملك هواءها، يعني ما فوقها، يعني ما ينفع واحد مثلا له أرض مجاورة ويجي يمد مثلا يمد بناء ولا يمد أعمدة أو كذا تدخل في هواء أرضك مثلا، لأنه لأن هواء يقول لك والله أنت مالك الأرض والهواء ده يعني مشاع للناس كلها، فلا أنت تملك الأرض فتملك هواءها. وكذلك مثلا اللي بيصلي فوق جبل مثلا من الجبال المرتفعة لا يستطيع أن يستقبل الكعبة نفسها وإنما يستقبل هواءها الذي فوقها، يعني يستقبل جهة الكعبة فيستقبل ما فوق الكعبة، فهواء الكعبة يعني ما فوقها تبع لقرارها ويكون قبلة لمن في أماكن عالية وكذا. فكذلك نفس الشيء، فقالوا الميقات يعني هواؤه تبع لقراره، فهو الميقات يعني على الأرض، المدينة التي حددها الشرع على الأرض، فهواؤها يعني هذا يعتبر ميقاتا، وانت مرتفع إلى السماء كل ما فوقها هذا ميقات، فاللي حيحازي حيمر على هواء البلد فيعتبر عليه أن يحرم منه. وهذا الذي أخذ به أكثر الفقهاء المعاصرين في الحقيقة، يعني وعليه يعني قرارات المجامع الفقهية وهيئة كبار العلماء ولجان الفتوى في البلاد الإسلامية وكذا. وبعض الفقهاء المعاصرين يعني حتى شذوا في هذه المسألة وقالوا يجوز الإحرام من جدة وأن محاذاة الميقات جوا ليست محاذاة وكذا، لكن الصواب يعني ما عليه أكثر الفقهاء المعاصرين أن اللي حاز الميقات جوا عليه أن يحرم من الجو. فقال أنه يتهيأ يعني الإنسان ويتجهز للإحرام بحيث يكون جاهزا، وعندما يصبح يعني فوق الميقات ينوي الإحرام ويقول لبيك اللهم بعمرة أو لبيك اللهم بحج. قال فمن أحرم منها من غيرهم فقد ترك واجبا هو الإحرام من الميقات فيكون عليه فدية. موضوع الفدية هنتكلم عنه لاحقا إن شاء الله، ان الفدية عليه دم، يعني شاه تذبح وتفرق يعني على فقراء الحرم وكذا. هذا اذا جاوز الميقات بغير احرام، واحرم اذا احرم من بعد الميقات. يعني هو طبعا الحكم في هذه الحالة لو ان شخصا ذهب الى جاوز الميقات بغير احرام، ماذا يصنع الان؟ امامه اختياران، اما ان يرجع الى الميقات، يعني لو شخص مثلا نزل في جدة وهو غير محرم، فهو الان جاوز الميقات، الميقات يعني قبل جدة، كان المفروض قبل جدة بمئة كيلو متر تقريبا يكون محرم، فهو جاوز الميقات وهو غير محرم، فامامه اختيار. الاختيار الاول انه يذهب الى الميقات ويحرم منه، وفي هذه الحالة لا فدية عليه. يعني ممكن لو شخص نزل في جدة وهو غير محرم وعرف ان هو تخطى الميقات، فممكن انه ياخذ سيارة اجرة ويذهب بها الى الجحفة ويحرم من هناك، وفي هذه وبعدين يذهب الى مكة، وفي هذه الحالة ليس عليه دم. الاختيار الثاني لو هو تخطى الميقات وهو غير محرم، ان يحرم من مكانه ويكون عليه فدية، انه تخطى الميقات وهو غير محرم فيحرم من مكانه ويكون عليه دم في هذه الحالة، عليه شاه او صبع بقرة او بدنة او كده. يأتينا الكلام عنها ان شاء الله. حاضر، نكمل بس الكلام في شرح يعني لهذا الموضوع. قال: وهذا مما يخطئ فيه كثير من الناس فيجب التنبيه عليه، فبعضهم يظن انه لا بد من الاغتسال للإحرام. نقول من الاخطاء الشائعة، بعض الناس يظن انه يقول لك كيف احرم في الطائرة والطائرة ما فيهاش مكان للاغتسال وكذا. ان كان يقال ان في الطيارة الجديدة هذه اللي طابقين مش عارف بوينج، نعم في طيارة جديدة يعني فيها يعني مكان للاغتسال، يعني فيها دشة. بس القصد ان هي يقول كيف احرم مثلا في الطيارة وليس فيها مكان للاغتسال، فيقول: أنا لا أتمكن من الاغتسال في الطائرة ولا أتمكن من كذا وكذا. قلت ما أتمكن مثلا من خلع ملابسي ولبس ملابس الإحرام وكذا. والواجب أن يعلم هؤلاء بأن الإحرام معناه نية الدخول في المناسك، الإحرام معناه نية الدخول في المناسك مع تجنب محظورات الإحرام حسب الإمكان، يعني إلا ما عجز عن تجنبه من محظورات الإحرام. لكن أي محظور من محظورات الإحرام مثل حلق الشعر ولبس المخيط يستطيع تجنبه يتجنب. والاغتسال والتطيب ونحوهما إنما هي سنن، الاغتسال قبل الإحرام والتطيب قبل الإحرام في البدن وليس في الثوب، يعني يطيب بدنه قبل الإحرام ويغتسل، هذا من المستحبات وليس من الواجبات. قال: وبإمكان المسلم أن يفعلها قبل ركوب الطائرة، وبإمكان المسلم أنه قبل ركوب الطائرة أنه هو يغتسل ويتطيب وكذا قبل ما يركب الطائرة، وممكن حتى يلبس ملابس الإحرام قبل ركوب الطائرة بحيث يكون متجهزا، بس لا ينوي الإحرام، لا ينوي الإحرام ولا يتجنب يعني بقية المحظورات وكذا، إلا عند الوصول إلى الميقات يبدأ ينوي الإحرام ويقول لبيك اللهم بعمرة أو بحجة ويبدأ في التلبية عند الميقات، فممكن يكون متجهزا قبل الميقات. قال: وبإمكان المسلم أن يفعلها قبل ركوب الطائرة، وإن أحرم بدونها فلا بأس. يعني لو لم تتح له الفرصة ليغتسل ويتطيب وكذا قال لك لا بأس، يعني هذه سنة من السنن، يعني شق عليه فعلها لا يوقف الإحرام عشان ترك سنة، لا، الإحرام هنا من الميقات يعني لا بد منه وعليه فدية إن تركه وكذا، فلا يترك هذا من أجل السنة. قال: فينوي الإحرام ويلبي وهو على مقعده من في الطائرة إذا حاز الميقات أو قبله بقليل، إذا حاز الميقات أو قبله بقليل، يعني إذا خشي أن يفوت الميقات لأن الطائرة مسرعة وبتمر على الميقات بسرعة، ف يمكن هو يحرم يعني قبل الميقات بقليل، إما فوق الميقات تماما أو قبله بقليل. ويعرف ذلك بسؤال الملاحين والتحري والتقدير، بسؤال الملاحين والتحري، يعني السؤال والتقدير. أحيانا كثير من الطائرات الآن بيكون فيها يعني شاشات وفيها وفيها يعني البلد التي يمر فوقها خط السفر وكذا يكون واضحا يعني. فإذا فعل ذلك فقد أدى ما يستطيع، لكن إذا تساهل ولم يبالي فقد أخطأ وترك الواجب من غير عذر، وهذا ينقص أو ينقص حجه وعمرته. قال: ويجب على من تعدى الميقات بدون إحرام أن يرجع إليه ويحرم منه. لو حسن خط الميقات من غير إحرام فعليه أن يرجع إلى الميقات ويحرم منه، لأنه واجب يمكن تداركه فلا يجوز تركه. إذا نزل إلى جدة يروح ياخذ سيارة أجرة ويرجع للميقات اللي هو راضغ ويحرم هناك. فإن لم يرجع فأحرم من دونه من جدة أو غيرها فعليه فدية بأن يذبح شاة أو يأخذ سبع بدنة أو سبع بقرة ويوزع ذلك على مساكين الحرم ولا يأكل منه شيئا. فهذه إيه؟ فدية من يعني تخطى الميقات، أحرم بعد الميقات. قال: فيجب على المسلم أن يهتم بأمور دينه بأن يؤدي كل عبادة على الوجه المشروع، ومن ذلك الإحرام للحج والعمرة. يجب أن يكون من المكان الذي عينه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيتقيد به المسلم ولا يتعداه غير محرم. نتوقف هنا إن شاء الله، ونسأل الله تعالى أن ينفعنا وإياكم بما قلنا وسلم. لديكم سؤال سريع كده تفضل. نعم نعم. حكم تكرار العمرة في سفرة واحدة. كان يعني شيخنا الشيخ ابن باز رحمة الله عليه يرى استحباب تكرار العمرة وأنه لا حرج فيه. الشيخ ابن عثيمين يعني ينكر على من يكرر العمرة ويقول يعني النبي صلى الله عليه وسلم اعتمر أكثر من عمرة في سفرة واحدة وكذا. لكن الشيخ ابن باز رحمه الله يقول يعني ورد عن بعض السلف أنهم اعتمروا أكثر من عمرة في نفس السفرة، وعندنا يعني النص العام يعني بالحث على الخير وعلى كذا، يقول لا حرج الإنسان في نفس السفرة يخرج إلى التنعيم ويعتمر، ويخرج وإذا انتهى يذهب إلى التنعيم ويعتمر، ولو اعتمر يعني عشرات المرات في سفرة واحدة. الشيخ ابن باز رحمه الله يرى أن هذا مما لا حرج فيه وأنه مأسور عن السلف وكذا.